أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات

سيئاتي كنتم فاعلين. Oh, What can I do?